القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من إيذاء الحيوان. رمضان يمنعنا عن إحنا في الشارع المصري كتير بنلاقي طبعا حيوانات تضل قطط كلاب، بنشوف ناس كتير بتمسك مثلا ممكن تمسك عصاية أو تمسك إزازة وتضربهم. طب ليه؟ يعني هما بيكونوا غلابة جدا، ما يقدرش يدافع عن نفسه، ما بيقدرش يعمل أي حاجة، كل بيعمله يروح جاري مستخبي. ليه الضرب؟ ليه كده؟ مع العكس ده ربنا حرم أصلا إن إحنا نضرب الحيوانات. وطبعا إحنا عارفين القصة الشهيرة إن السيدة حبست قطة وربنا وداها النار. مفروض إن إحنا يعني نحتذى بالقصص دي وفعلا نحترم الحيوان، لأن الحيوان ده روحه بتحس وبتشعر. وفي كتير قوي من الكرتون بيبين ان الحيوان ده لما بيتضرب بيبقى قد ايه مجروح ومش عارف يدافع عن نفسه. بنلاقي بقى ناس تقول لا ما اصل الكلاب دي كلاب مسعورة واحنا لازم ندافع عن نفسهم. الكلب المسعور بيكون باين عليه انه مسعور وبيتسعر اصلا لما بيتضرب بزيادة. ما ينفعش نسيء المعاملة للحيوانات دي لان هم فعلا ارواح زي ما احنا ارواح وبنكره ان حد يقدر يأذينا. أعزائي المستمعين، الإسلام دين رحمة وشهر رمضان شهر الرحمة، ورمضان يمنعنا من إيذاء الحيوان. ومعنا للتعقيب على هذا الموضوع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف. ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا النعم اللي علينا. وفي سورة النحل ربنا بين أن دي تعتبر من الزينة، أن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا الزينة. أما بالنسبة بقى لما يكون أن احنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن احنا ناخد الحيوان غرض، إيه اللي بيحصل؟ شبابنا الصغير شايف كلب ولا قطة في الشارع يقعد ينشر بالطوبة عليها، يقعدوا يعملوها يجروا وراها، التخويف، كل ذلك نهى عنه الإسلام. لو أنا بقى عندي بقى حيوانات من الناس اللي بتربي حيوانات في البيت، أنت مطالب منها أن أنت تطعمها وتسقيها وتتعامل معها بالحسنى. إحنا رأينا اسم المرأة الصوامة القوامة دخلت النار لأنها عذبت الهرة. يعني الصيام والصلاة ما وقفتش أمام عذاب الحيوان ودخلت النار في عذاب الحيوان. طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الجمل يشتكي له، يعني الجمل جه يشتكي، قال لمن هذا الجمل؟ قالوا لصبي من الأنصار وأتى به وقال اتقوا الله في هذه العجماء. العجماء بمعنى أنها لا تنطق، مش هتقدر تشتكي ولا أنها تقول إن فلان أذاني. إحنا بقى في حياتنا اليومية اللي بيحصل زي ما قلت لحضرتك كده، مسكين طوبة بيضربوا في القطة، بيضربوا في الكلب، كل ذلك نهى الإسلام عنه أن لا يؤخذ غرض. وبالتالي لما يجي نشوف النهاردة يقول لك إيه، المجتمع المتحضر بيعمل كذا وكذا وكذا للحيوان. وفين المجتمع المتحضر؟ انت مسلم، انت اهل الحضارة، انت اللي بتعمله ده ثواب وعقاب من الله سبحانه وتعالى. انت المفترض ان انت عندك الرفق بالحيوان، انت بتعمله رحمة وبتعمله دين، انت مش بتعمله سلوك تربوي تعلمته ان انا اتعامل مع الحيوان بالحسنة. لا، انت بتعمله دين ان الله عز وجل هو الذي امرني ان اتقي الله في هذه العجماء. طيب دي الرحمة. وبالتالي انا مش محتاج ان انا بقول بقى مجتمع متحضر ولا مش مجتمع متحضر. انا بقول ان انا عندي سوء في التربيه مع الصغار وعدم تدريبهم على ما يدور في حياتنا اليوميه. بمعنى ليه دايما الفعل ده بيجي من الاولاد الصغيرين؟ عشان احنا ما بنقولهمش ان ده غلط وان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتعامل مع الحيوان ونحسن لتربيه الحيوان. حتى لما بنشوف حد مثلا يبقى عنده رأفة بالحيوان بنتريق عليه. يعني يا ريتنا ان احنا حتى بنقول له جزاك الله كل خير، ده بتريق عليه. طب بتريق عليه ليه؟ لان هي المسألة بالنسبه للانسان مش رحمه بقى، هو بس كنت اكل لبني ادم بدل ما بتاكل الحيوان. هي المساله مساله بني ادم ولا مساله حيوان؟ ده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. وزي ما نقعد في خطبة الجمعة نقول ودخلت المرأة النار في هرة، ومع ذلك ما حدش بيعلم عياله الكلام دوت. ودخل الإنسان الباغي والمرأة الباغية الجنة وغفر الله عز وجل لهما بس إنهم سقوا كلب. الكلب ده لا كلب مدرب ولا كلب غالي ولا ده، هم ماشيين في الشارع وإذا بالكلب كان عطش فنزل البير وجاب له مية. الكلب ضال ماشي في الشارع، ده ماشي في الصحراء وجاء، فلما تأخر ربنا سبحانه وتعالى غفر له. فلعل الله عز وجل يكون هو ده سبب المغفرة، ويكون هذا الحيوان هو سبب الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك بها الرحمة والبركة. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.